رحمه الله: باب كم الاستفهامية، وكم إذا جئت بها مستفهما، فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. تقدم معنا الكلام على تقسيم كم إلى قسمين: خبرية واستفهامية، وذكر شيء من الفروق بين الخبرية وبين الاستفهامية، فلا بأس بإعادة ذلك هنا إن شاء الله. فكم الخبرية هي التي يأتي بها الشخص لإرادة الإخبار بها وإرادة التكثير وتعظيم ما أخبر به، وتعظيم ما أخبر به: كم عبيد ملكت، فهو يخبر ولا يستفهم، ويريد بهذا الإخبار أيضا التكثر وتعظيم ما يخبر به، وأنه شيء كثير أخبرت به عظيم. كم عبيد عتقت، كم عبد ملكت، فهذه هي كم الخبرية يأتي بها الشخص لإرادة الإخبار والتكثر والتعظيم، والتكثر والتعظيم ما أخبر به، كما تقدم معنا في قول الناظم: واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا، معظما بقدره مكثرا. هذه كم خبرية: واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا، معظما بقدره مكثرا. فهذه قال لها كم الخبرية، ثم ذكر الأمثلة. قال: تقول كم مال أفادته يدي، وكم إماء ملكت وأعبدي. فهذه هي حقيقة كم الخبرية يأتي بها الشخص لإرادة الإخبار مع التكثر وتعظيم ما أراد أن يخبر عنه، واضح؟ وأما بالنسبة لتمييزها فهو يكون دائما مجرورا، تمييز الخبرية دائما هذا الأصل فيه مجرورا. وأما لإفراده وجمعه تمييز الخبرية فتارة يكون مجموعا كم عبيد ملكت، وتارة يكون مفردا كم عبد ملكت، كم عبد أعتقت، كثير عبيد أعتقتهم. هذا بالنسبة لحقيقة تمييز كم الخبرية، يكون دائما هذا الأصل إيش؟ مجرورا. وأما بالنسبة لجمعه وإفراده فتارة يكون مجموعا كتمييز العشرة، وتارة يكون مفردا كتمييز المئة. كم عبيد ملكت كما تقول عشرة أعبد، كم عبد ملكت كما تقول مئة عبد ملكت، واضح؟ فهذا بالنسبة لتمييزها. وأما بالنسبة لإعرابه فدائما مجرور بإضافة كم إليه، كم مضاف وما بعده مضاف إليه، فهو مجرور بكم دائما. انتهينا من الخبرية اختصارا، ودرسنا هو في الاستفهامية لأن ما بعدها يكون منصوبا، ونحن في الكلام على إيش؟ على المنصوبات والكلام على التمييز. فكم الخبرية يأتي بها من أراد الاستخبار والاستفهام عن الشيء، فيقول كم ماله، كم درهما أنفقت، من أراد بها الاستفهام، الاستفهام عن الشيء. إيش أنا قلت الاستخبار؟ كم الاستفهامية يأتي بها من أراد الاستخبار والاستفهام عن الشيء، الاستخبار طلب الخبر معنى الاستفهام. فهذه هي بالنسبة لكم الاستفهامية، بمعنى أي عدد، كم درهما أنفقت، أي عدد أنفقت من الدراهم. فهذه حقيقتها أن المتكلم بها يأتي بها لطلب الخبر، للاستفهام، للاستخبار. أما بالنسبة لتمييزها الواقع بعدها فإنه يكون مفردا منصوبا، هذا الأصل. بالنسبة لتمييزها الواقع بعدها يكون مفردا منصوبا، كم عبدا ملكت، كم درهما أنفقت. تمييز إيش هنا الآن؟ مفرد منصوب كما ترى. فعندك يا أبا عمر كم عبدا ملكت، كم درهما أنفقت، كم اسم استفهام، ما إعرابه؟ كم عبدا أو كم درهما أنفقت، كم هذا الآن أنفقت يحتاج إلى إيش؟ متعد أنفقت، فهو يطلب إيش منا أن نعطيه؟ المفعول. أحسنت، فكم في محل نص مفعول به مقدم. أحسنت. ودرهما؟ لا، احنا في درسنا هذا ما هذا كلام فيه. تمييز. أحسنت. درهما تمييز لكم استفهامية. وملكت فعل وفاعل أو أنفقت فعل وفاعل. الشاهد أن تمييز الاستفهامية يكون مفردا منصوبا، هذا هو الأصل. واضح الآن؟ هذا الدرس، هذا درسنا. وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء، وانصبه كما قال لك هنا. طيب، وهل يجر تمييز كم الاستفهامية؟ نعم يجر في حالة واحدة، وهو ما إذا جرت كم. إذا جرت كم جاز جر تمييزها جوازا لا وجوبا. بكم درهم اشتريت هذا الثوب؟ بكم درهم اشتريت هذا الثوب؟ فهنا جائز أن يجر تمييز كم الاستفهامية، بشرط أن تجر عند ابن مالك، بشرط أن تجر. فإذا جرت جاز جر تمييزها. بكم جريناه ولا مجريناه الآن؟ خلنا عليه حرف الجر. بكم درهم اشتريت، فيجوز بكم درهم، ويجوز على الأصل بكم درهما. بكم درهما هذا وهذا جائز. طيب، قال رحمه الله: وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. عندنا الإعراب، صبري عندك. كم كوكبا تحوي السماء؟ ايش الآن صبري؟ كم سنة؟ طيب تمام، حمل نص مفعول به مقدم. احسنت. كوكبا تمييز لكم منصوب علامة نصبه فتح الظاهر على اخره. ما هو العامل فيه؟ ما هو الذي نصبه؟ يا علوي، ها نور، كم تمييز ذات نصبه ايش؟ كم، لانه بفسر كم، فسر الذات المبهمه، ما فسر نصبه في جمله. كم مبهمه، كم ايش استفسر معنى ايش؟ او اطلق كم ايش يريد؟ كم كوكبا، فهو فسر كم، فيكون الناصب له كم من تمييز الذات هذا. احسنت. واصل يا ابو انس. تحويل فعل ايش؟ تعمل مضارع. احسنت. لسه ما فعل. احسنت. والشاهد ان تمييز كم الاستفهاميه ينصب، تمييز كم الاستفهاميه ينصب، بخلاف كم الخبريه فان تمييزها يجر كما تقدم معناه. فمن يعيد شيئا من الفروق بين تمييز كم الاستفهاميه وتمييز كم الخبريه؟ عادل، تمييز كم الخبرية يكون مجرورا أبدا، تارة يكون مجموعا وتارة يكون منصوبا، تارة يكون قصي مجموعا وتارة يكون مفردا. أحسنت. تمييز عشر يكون مجموعا، إيه أحد عشر مفردا. وأما الاستفهامية الأصل فيه النصب، أما تمييز كم الاستفهامية النصب والإفراد، هذا هو الأصل فيه. وقد يجر إذا جرت كم، قد يجر إذا جرت كم بحرف جر أو بغير ذلك. غلام كم شخص أكرمته، غلام كم شخص أكرمته. عند من الإخوة هذا ما يعربون، ما يعربون. اختاروا واحد منكم، انتخبوا واحد منكم. سامي، وسامي صح، أعطيتم قوي هذا السؤال. وسامي مسكين أحب الصغير، خلوه الزايد زياد. غلام كم شخص أكرمته، غلام كم شخص أكرمته. ما يقول أنا لا، يقول لا، يخاف، ما هو شيء، خاف خاف مثل القوي. تريده ولا زال لازلت في الإقالة؟ لا لازلت في الإقالة. تريده رجعنا لك. هات يلا. غلام كم شخص أكرمت؟ لا قل هكذا، لا تقول أنت بعد ما تسألني. هات هات زياد. ولا عمر، شوف عمر سيعرفها كان ما تريده. ما علينا من كم انت، انا حيدة. تعرف كتاب الحيدة لمن؟ اي نعم عم زيد كلامي، وهذا وحيدة بشر كان يحيد. هات غلام كم، غلام كم شخص أكرمت. ما يقع الموت، ما يكون الموت منصوب، ما يكون الموت منصوبا، يكون مرفوعا. أنت تمعن في المثال، تصور الشيء يعني يعتبر الأصل في الجواب. الجواب ولا فرع عن التصور. عمر عمر عمر يا رب عمر، خلاص عمر إن شاء الله يأتي بالفصل. أفعل به مقدم، مفعول به مقدم، وغلام مضاف، وكم اسم استفهام مبني في محل جر بالإضافة بالمضاف، وشخص. إذا جررنا تمييز كم الاستفهامية فبأي شيء نجرور؟ غلام كم شخص أكرمته. لا ما هو بدل قول للسجاج بالإضافة، إضافة تكمل، لكن الجمهور يقول مجرور بمن محذوفة. ولام كم من شخص أكرمته، هكذا يقول. إذا جرة ميز كم الاستفهامية بكم درهم، يقولون مجرور بمن المحذوفة، أي بكم من درهم. لكن كما ترى، مع من أنتم، مع الزجاج ولا مع الجمهور؟ الزجاج يقول مجرور بكم، ما يحتاج تقدير. والجمهور يقول لا، مجرور بمن مقدرة. الأصل عدم التقدير. السجاج مذهب كما ترى ضعيف، لكن لا بس، لا بس، يقال به الأصل هو التسهيل، مجرور بإضافة كم إليه. فغلام مفعول به، غلام مضاف، كم مضاف إليه، كم مضاف وشخص مضاف إليه، وأكرمت فعل وفاعل. ويجوز وجه آخر بشخص ولا ما يجوز؟ يجوز النصب. أحسنتم، غلام كم شخصا أكرمته، فيكون منصوب بإيش؟ بكم على التمييز، منصوب بكم على التمييز. هذا درسنا السهل، هذا إن شاء الله درسنا يكفي. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك، شهدنا إلى من استغفر الله وأتوب إليه.